ولذلك أيضا ما ينهى عنه الافتراء أيضا ما يجري بعض المنتسبين للسنة من خلال المسائل العلمية. هذه المسائل لا ينبغي أن تؤدي بنا إلى خلاف المقصود الأعظم وهو الاجتماع الذي يحبه الله ويريده منا، تؤدي بنا إلى الافتراق. مع أن العقيدة واحدة والمنهاج واحد، ولكن اختلفنا في بعض المسائل التي هي أقرب ما تكون إلى الاجتهادية. وترتب على ذلك ما نهى النبي عنه من التخاطر والتدابر والتبارك، ولا ريب أن هذا الأمر والتهاجر خلاف مقاصد الشريعة وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا رتب على هذه الأمور أمور أخرى، وهو أن من لم يوافقك في تبديل فلان فهل حق به. والذي تولى هذا في الحقيقة ومعظم من تولى هذا ليس من أهل العلم ولا يعرفون بالعلم، ولذلك لا نعلم هذا المنهاج والطريق بانتباهه هذا الأمر الذي يحدث والخلاف تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. واذا كان الله عز وجل قال لموسى وهارون فقولا له قولا بينا فان هذا من اخواننا امرا. ثم ان اخاك قد يخالفك ولا يلزم مخالفته لك انه يعاديك او انه يعاديك او انه يضرك. لا، ذلك ان الله عز وجل خلق العقول مختلفة المدارك، كل انسان له مختلف. واما من ظن انه يجب اتباع رجل واحد من الناس وان العصمه تدور معه على الضعف والحق فان هذا لا يدور الا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد مثل هذا فهو اشهر ما يكون بالرافضه الذين يعتقدون العصمه في الائمه. والامام احمد في زمن الفتنه لما حصل ما حصل وهجر بعض الناس ما اسقط حديثه ولا امر الناس بتغفيره، انما فعل ما راى انه من المصلحه ان يفعله، والا ما هجر علمه ولا اسقط حديثه. ثم ان التبديل بالجزئيات منهج حادث. قال شيخ الاسلام قد ينطق الرجل بالبدعه ولا يكون مبتدئا، ينطق الرجل بالبدعه ولا يكون مبتدئا. ومن هذا الذي سلم؟ فالامور العلميه الخبريه سائغ فيها الاجتهاد كما هو سائغ في الامور العمليه والعبادات. واذا كان الامر كذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم واجتهد فاخطا فله اجر واحد. ينبغي ان نعلم ان مثل هذه الامور التي قد ناخذها عن بعض السلف تذكر عن بعض الائمه في بعض القرون المفضله انه لا يمكن ان تكون شرعه لنا فهم فعلوا ذلك من باب انكار المنكر، من باب انكار المنكر. وانكار المنكر يختلف من زمان الى زمان. يقول ابن القيم عليه رحمه الله انكار المنكر اربع درجات، الاولى ان يزول المنكر قال هذه المطلوبه، الثاني ان يزول بعضه وان لم يزل جميعا قال هذه ايضا مطلوبه، الثالث ان يخلفه المنكر اكبر منه قال هذه محرمه، الرابع ان يخلفه منكر مثله قال هذه حد سبحانه. المقصود انه ينبغي مراعاه الزمان وينبغي مراعاه المكان وينبغي النظر الى المصالح الكبرى في الاسلام، ولا ينبغي ان نشتغل كما يقال نبني قصرا ونهدم قصرا بزعمنا اننا ندافع عن الشيخ فلان او عن الشيخ فلان او اننا نوالي الشيخ فلان ونعادي الشيخ فلان. هذه الامور لا تحب الله. قال تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين الخلق هذا الذي يحب الله. الله لا يحب ان تفرق بين الناس. ثم ان المؤمن الصادق هو الذي يحب صلاح المأمور من امره وينصح له، وليس هو الذي يتشفى بغضه واحتقاره هذا الكبر. قال النبي الكبر بطر الحق اي نفره وغض الناس اي احتقاره. والانسان قد يقع في بعض هذه الامور ويشعر وهم أنهم غاب عن الدين والأمر ليس كذلك. وهذا يعني من أسبابه أنه ربما يدير ويتولى بعض الأمور من لم يفقه أنظار الشريعة ويعرف قوانينها ويعرف أن الشريعة جاءت بتقصير المصالح والتجميل وتعطيل المفاسد أو تقليل. ولذلك يحصل في هذا المنهج من الفساد والفساد والضرر على المسلمين وإضعاف دعوتهم، والله به عليم. نسأل الله عز وجل أن يجمع القلوب ويصلح ذات البين. الله يكفي.